فقط على موجات الأغاني. كان يا ما كان، كان يا ما كان، كان في زمان فنان، شاعر مغني موسيقي بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان. يمكن نشوفه للادي ونشوف معاه الزمان. وكان يا مكان، مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم. الموسيقار أحمد شفيق أبو عوف هو والد الفور إم كلهم، فرقة الشهيرة اللي كان فيها عزة أبو عوف وأخواته البنات، اللي لسه مستمر منهم في الفن لغاية دلوقتي الفنانة مها أبو عوف بعد ما اعتزل إخواتها البنات الاثنين التانيين، وبقت مها وعزت في مجال التمثيل لغاية دلوقتي بعد ما سابوا كلهم الموسيقى. المهم، الوالد الأستاذ أحمد شفيق أبو عوف خد البكالوريا أو الثانوية يعني مرتين عشان يجيب مجموع كبير يدخله كلية الطب، لكن ما قدرش، فدخل الكلية الحربية وتخرج فيها، وشارك بعد ما تخرج كضابط في حرب فلسطين سنة 1948. أثناء وجود شفيق أبو عوف في مدينة المجدل الفلسطينية في فترة الحرب، عمل فرقة موسيقية من زمايله الجنود والضباط الغاويين، وجابوا شوية آلات موسيقية وإيقاعية على ما تيسر كده، وبقت الفرقة دي تعزف للعساكر في الخنادق للترفيه عنهم خلال فترة الحرب. بس المشكلة إن كتير من الحفلات الصغيرة المحدودة دي كانت بتقلب بغم لما يترصد مكانها ويقوم العدو يدك الموقع أو الخندق، وعلى كده ما كانش بيهمهم. كانوا بيقولوا في نفسهم نواجه الموت وإحنا سعدة أحسن ما نواجهه وإحنا مغمومين. الله يرحمنا ويرحمهم جميعا. بعد الحرب التحق أحمد شفيق أبو عوف بمعهد الموسيقى المسرحية، وبعد ثورة 1952 ألف أناشيد كتيرة للثورة، وكان رئيس لجنة الموسيقى العليا. ومع بدايات التلفزيون العربي تلفزيون مصر مرة تانية في أوائل الستينيات، أعد أبو عوف الكبير طبعا برنامج كان بيستضيف فيه نجوم الموسيقى والطرب الكبار زي صالح عبد الحي وزكريا أحمد وغيرهم، وفي الوقت نفسه عمل بعض الألحان. هنسمع دلوقتي من ألحان أحمد شفيق أبو عوف وكلمات أحمد شفيق برضو، بس المرة دي كامل، يعني الكلمات لأحمد شفيق كامل. هنسمع كارم محمود في أنشودة اسمها مديرية التحرير. اطوري مال الصحراء وسير على مدرية التحرير، اطوري مال الصحراء وسير على مدرية التحرير. خلي رمالها لك من بكرة تصبح رزق وورد وخضرة، خطرة، خلي رملها لك من بكرة تصبح رزق وورد وخضرة، ابني مداين فيها وعمر كل ما تكبر رزقك يكتر، ابني مداين فيها وعمر كل ما تكبر رزقك يكتر، ابني مداين فيها وعمر كل ما تكبر رزقك يكتر، ابني مداين فيها وعمر كل ما تكبر رزقك يكتر، اطوري مال الصحراء وسير على مدرية التحرير، اطوري مال الصحراء وسير على مدرية التحرير، اطوري مال الصحراء وسير، اطوري مال الصحراء وسير، اطوري مال الصحراء وسير على مدرية التحرير، اطوري مال الصحراء وسير على مدرية التحرير. قلب الصحراء ندانا قوموا يا اخوانا وسيروا معانا، صوت من قلب الصحراء ندانا قوموا يا اخوانا وسيروا معانا، لاجل نعمرها ونحييها والبركه تطرح لنا فيها، لاجل نعمرها ونحييها والبركه تطرح لنا فيها، لاجل نعمرها ونحييها والبركه تطرح لنا فيها، لاجل نعمرها ونحييها والبركه تطرح لنا فيها. اطوري مال الصحراء وسير على مدرية التحرير، اطوري مال الصحراء وسير على مدرية التحرير، اطوري مال الصحراء وسير، اطوري مال الصحراء وسير، اطوري مال الصحراء وسير على مدرية التحرير، اطوري مال الصحراء وسير على مدرية التحرير. شباب للعالم كله وادي النيل ما يضيقش بأهله، وتساعدنا عزيمة قوية تشق الصخر يطلع مية، اطوري مال الصحراء وسير، قول يا شباب للعالم كله وادي النيل ما يضيقش بأهله، وتساعدنا عزيمة قوية تشق الصخر يطلع مية، اطوري مال الصحراء وسير، اطوري مال الصحراء وسير على مدرية التحرير، اطوري مال الصحراء وسير على مدرية التحرير، اطوري مال الصحراء وسير، اطوري مال الصحراء وسير، اطوري مال الصحراء وسير على مدرية التحرير، اطوري مال الصحراء وسير على مدرية التحرير. يلا يا شباب الوطنية ابنوها في عهد الحرية، يلا يا شباب الوطنية ابنوها في عهد الحرية، تبقى لنا أول مدرية في حياة مصر الجمهورية، تبقى لنا أول مدرية في حياة مصر الجمهورية، تبقى لنا أول مدرية في حياة مصر الجمهورية، تبقى لنا أول مدرية في حياة مصر الجمهورية. اطوري مال الصحراء وسير على مدرية التحرير، اطوري مال الصحراء وسير على مدرية التحرير، اطوري مال الصحراء وسير، اطوري مال الصحراء وسير، اطوري مال الصحراء وسير على مدرية التحرير، اطوري مال الصحراء وسير على مدرية التحرير. اتعلم الموسيقار سليمان فتح الله الموسيقى من والده اللي كان هو كمان موسيقي. خلص سليمان فتح الله التوجيهية ودخل كلية الحقوق، وكون وهو طالب فرقة موسيقية، وقدر باجتهاده ودقبه انه يشتغل هو وفرقته في فرقة بديعة مصابني. لحن سليمان فتح الله بعض الأغاني الخفيفة للفنانة الكبيرة سعاد مكاوي والمونولوجيست الشهيرة سعاد أحمد، بس الحقيقة خطويه في التلحين كانت بطيئة قوي. المهم في بداية الستينيات ومع افتتاح التلفزيون اتعاقد سليمان فتح الله مع التلفزيون على تقديم بعض الألحان في البرامج التلفزيونية وقتها زي مجلة الأغاني وصندوق الدنيا. في البرامج دي بقى كان لسليمان فتح الله حظ التلحين لشريفة فاضل وأحلام ومديحة عبد الحليم وطروب وغيرهم، بس كان متخصص في التلحين للغناء الخفيف والمونولوجات. هنسمع معاكم من ألحان سليمان فتح الله وكلمات إبراهيم رجب يلي ظلمت هواك بصوت عبد الرؤوف إسماعيل. يلي ظلمت هواك نور الهوى موجود، ده الورد له أشواك وله عبير وخدود. يلي ظلمت هواك نور الهوى موجود، ده الورد له أشواك لون عابر وخدود. يلي ظلمت هواك، يلي ظلمت هواك. كاس الهوى مليان فرحة وبكا وحنين، بعد الأسى حنان يمسح دموع العين. كاس الهوى مليان فرحة وبكا وحنين، بعد الأسى وينور الأيام بالشوق بالأحلام، تلقى الهنا وياك يغيب يغيب ويعود. يلي ظلمت هواك نور الهوى موجود، تلقى الهنا بعدها ترتاح وان طالت القهار اللي الفراق صباح. عمر البكا لحظات من بعدها ترتاح وان طالت القهار اللي الفراق صباح. عليك النور ساعة رضا والسرور، يطلع عليك النور ساعة رضا والسرور، تلقى الهنا وياك يغيب يغيب ويعود. يلي ظلمت هواك نور الهوى موجود، تلقى الهنا وياك يغيب يغيب ويعود. يلي ظلمت هواك نور الهوى موجود، يلي ظلمت المطرب جلال حمدي من المطربين اللي ما خدوش حظ كبير من الشهرة. بدأ جلال حمدي حياته الفنية بالصدفة لما سمعوا الملحن فؤاد حلمي في حفلة مدرسية في شبين الكوم مسقط رأس جلال حمدي، ونصحوا فؤاد حلمي انه يروح القاهرة يجرب حظه هناك. وفعلا جه جلال حمدي القاهرة، بس يأس من كتر العرقيل اللي حالت بينه وبين ميكروفون الإذاعة في الوقت ده. دور جلال حمدي على شغل لجل المعايش يعني، فلقى شغل تصراف في شركة منسوجات، فاتكل على الله واشتغلها لحد ما تفرج في الفن. وبالصدفة تاني وفي حفلة خاصة للعاملين بالشركة دي سمعوا واحد منتج وعجبوا صوته، فقرر يديله فرصة. لا، ومش أي فرصة، ده على كلامه قرر انه يخليه بطل لفيلم من انتاجه. وبالفعل عمل المخرج الكبير عاطف سالم مخرج الفيلم ده تيست كاميرا لجلال حمدي، ونجح جلال في التيست ده. المهم عدى شهر واتنين وتلاتة، ولا المخرج ولا المنتج بعتوا اي اوردر لبداية التصوير لجلال، واتبخر وعد المنتج وطار في الهوى تيست المخرج، ورجع جلال صراف من تاني وسط حالة من الاحباط واليأس، لحد ما سمعوا المخرج التلفزيوني روبير صايغ وقدمه في برنامج مجلة الأغاني في بداية الستينيات على التلفزيون العربي. وبعدها ظهر جلال حمدي في العديد من البرامج التلفزيونية واعتمد في الإذاعة وسجل لها بعض الأغاني. هنسمع من بين الأغاني دي غنوة عطشان يا صبايا اللي كتبها محمد النبوي سلامة ولحنها إبراهيم رأفت، هنسمعها بصوت جلال حمدي. عطشان يا صبايا دلوني دلوني، عطشان يا صبايا دلوني على السبيل، عطشان يا صبايا عطشان دلوني على السبيل، عطشان يا صبايا دلوني على السبيل، عطشان يا صبايا عطشان دلوني. عطشان والمية كتير، المية كتير عطشان والمية كتير في ايديك وما بترويني، عطشان والمية كتير، عطشان والمية كتير، المية كتير عطشان والمية كتير في ايديك وما بترويني، وانا قلبي شوق كبير للبسمة اللي تهنيني، وانا قلبي شوق كبير للبسمة اللي تهنيني، دورت عليها بلاد ومشيت، مشيت وسهرت الليل عطشان يا صبايا دلوني على السبيل عطشان يا صبايا عطشان دلوني دلوني عطشان يا صبايا دلوني على السبيل عطشان يا صبايا عطشان دلوني دلوني عطشان والهوى مشاني عطشان والهوى مشاني الهوى مشاني عطشان والهوى مشاني وداني بعيد وبعيد عطشان والهوى مشاني عطشان والهوى مشاني الهوى مشاني عطشان الهوى مشاني وداني بعيد وبعيد لفت وحاعد من تاني يا هوايا اغني وعيد لفت وحاعد من تاني يا هوايا اغني وعيد احتار الصبر معايا وطريقي ملوش دليل عطشان يا صبايا دلوني على السبيل عطشان يا صبايا عطشان دلوني عطشان يا صبايا دلوني على السبيل عطشان يا صبايا عطشان دلوني على السبيل عطشان يا صبايا دلوني على السبيل عطشان يا صبايا عطشان دلوني اتولد الشاعر أحمد حلمي سنة 1921 في محافظة الغربية وتخرج في كلية الحقوق جامعة اسكندرية سنة 1949 بعدها اشتغل في ألم القضايا في وزارة التجارة كتب أحمد حلمي الشعر الغنائي وهو لسه طالب في كلية الحقوق وغنى أعماله بعد ما احترف العديد من المطربين والمطربات منهم عبد الحليم حافظ في غنوة بتقولي إيه خلانا حبك اللي لحنها عبد الحليم نويرة وتحسدنا اللي غنتها فايزة أحمد بلحن بليغ حمدي وغيرها من الأغاني من طرائف شاعرنا أحمد حلمي أنه كتب غنوة للفنان أحمد عبد القادر خلال الحرب العالمية الثانية اللي خلصت سنة 1945 ولحن عمنا أحمد عبد القادر الغنوة وبلغ أحمد حلمي أن الأستاذ أحمد عبد القادر هيغني الغنوة دي في أول وصلة غنائية لي في الإذاعة فرح أحمد حلمي بالخبر ده عشان الغنوة دي اللي هي يا جمال الدنيا في قربك كانت أول غنوة هتتذاع لأحمد حلمي في الإذاعة المصرية المهم عرف أحمد حلمي من أحمد عبد القادر ميعاد إذاعة الغنوة وقبل ميعاد إذاعتها بساعة كان أحمد حلمي وأصحابه وقرايبه قاعدين جنب الراديو إما معاه أو كل واحد في بيته وقبل ما يبدأ المذيع في تقديم الغنوة ويقول اسم المؤلف انقطع الإرسال فجأة ودق قلب أحمد حلمي وفضل يهز في الراديو ويخبط عليه زي عادتنا كلنا زمان أيام الراديو القديمة أبو لمبات مفيش فايدة وتأكد أحمد حلمي إن العيب مش في الراديو لما حد اتصل بيه وبلغه إن الإرسال مقطوع المهم فضل أحمد حلمي يستنى رجوع الإرسال فترة طويلة وفجأة قطع حبل انتظاره صوت صفارة الإنذار بتنذر بغارة جوية إنها الحرب يا إنسان وحظك وحش يا فنان وحنسمع معاكم من كلمات أحمد حلمي ولحن عبد الحليم علي صوت إسماعيل شبانة وعصمت عبد العليم في دويتو الشاعر والوردة the شفت الجمال البديع ما بين زهور دعاني رود الربيع وروح تزور فكر يغني لي ويناجي أورائي عليه من اللي بهواه صوب عليه من اللي بهواه ازاي وعده وينسى معاده ازاي وعده وينسى معاده كان منا يفرح وياه كان منا يفرح وياه ويهني روحه في ظل وداد مانا تبو وفيتني وفيتني رسوله إليك. عندنا جروب على الفيسبوك اسمه كان يا مكان مع طارق مصطفى، هناك كل الحلقات تقدروا تسمعوا وتتواصلوا معنا من خلال هذا الجروب. يمكن مش كتير من مستمعينا أو من جماهير الغناء يعرفوا أن جواهرج الكلمات المبدع مرسي جميل عزيز كان في بداية حياته بيشتغل في تجارة الفاكهة بالإضافة لعمله كشاعر، وكان مرسي عنده واحد من شوادر الفاكهة الكبيرة في الزقازيق بمحافظة الشرقية. وفي يوم من الأيام دق جرس التليفون الموجود حديثا جدا في الشادر، وكان مرسي حديث العهد بالتليفون زي كل البلد ساعتها ما كانت حديثة العهد بهذه الخدمة، وكانت كل المكالمات الخاصة بينه وبين تجار الفاكهة أو أصحاب جناين الفاكهة، وكلها برضو كانت صفقات وتوريدات إلخ، يعني كان التليفون بيستخدم في الشغل بس، في التجارة يعني. بس المرة دي لما رن التليفون كان الحديث من معجبة بالشاعر الغنائي الجميل مرسي جميل عزيز وليس التاجر مرسي جميل عزيز. في الوقت ده كانت أغاني شاعرنا الكبير بدأت تنتشر خاصة في الإذاعة. المهم فضلت المعجبة تردد له لمرسي يعني كلمات أغانيه، وإزاي هي معجبة بيه وإزاي إنه رائع ورقيق وجميل ولذيذ وحاجات بالشكل ده، ويحاول عمنا مرسي يعرف مين المعجبة الولهانة دي، لكنها كانت رافضة تماما تفصح عن أي معلومات عن شخصها. المهم كل يوم المعجبة دي تتصل بعمنا مرسي وتبدي إعجابها اللي بيزيد يوم ورا يوم. وفي يوم من الأيام اتغير أسلوب المعجبة وبدأت تتريق على المعلم مرسي جميل عزيز تاجر الفاكهة اللي انتهز فرصة تشابه الأسماء وادعى إنه الشاعر الجميل اللي كلامه عاجبها، ويحاول عمنا مرسي يقنعها إنه هو التاجر وهو الشاعر برضه مفيش فايدة. لأ، وصدمته بإيه؟ قالت له على فكرة أنا سألت واحد صحفي فني قريبي وقال لي إن مرسي جميل عزيز الشاعر الغنائي راجل عجوز وهو عارفه كويس ومفيش علاقة بينه وبين تاجر الفاكهة المدعي. ومن يوميها اتوقفت المكالمات من ست المعجبات وسابت فراغ كبير عند عمنا مرسي جميل عزيز. نسمع بقى معاكم واحدة من أغاني أستاذنا الفنان مرسي جميل عزيز اسمها زرعنا وروينا، هتغنيها هند علام واللحن لمحمد الموجي. زرعنا في ليلة من الليالي دخل الأستاذ علي مهدي الشاعر الغناء العظيم السينما وقعد في آخر صف في البلكون عشان يتابع فيلم جديد. ولما انطفى النور في صالة العرض وبدأ يتابع الفيلم، فجأة قطع تركيزه حوار جاي من اتنين حبيبة كانوا قاعدين جنبه وفي حالة هيام كبيرة. البنت المحبة دي كانت بتناجي حبيبها عشان يرق قلبه، لكن صاحبنا كان متعجرف ومتبلد. الموقف ده عز جدا على الشاعر علي مهدي، وضايقته كمان الحالة الغريبة من البراءة بتاعت البنت قدام حالة الغباء الإنساني الشديدة من حبيبها. فقام علي مهدي من كرسيه وولع عود كبريت وقرب من وش الدونجوان المتكبر المتعجرف ده وصرخ فيه: مستجير الحب منك مستجير. ولولا رحمة ربنا كان الجدع ده موت عمنا علي مهدي، خاصة انه كان شاب زي الحيطة طول بعرض. بس الجمهور اتدخل وانقذ عمنا علي مهدي من علقة محترمة، وخرج عمنا علي مهدي من السينما ولسه الجملة اللي قالها للشاب على لسانه: مستجير الحب منك مستجير، وكمل عليها بعض الأبيات عشان تبقى غنوة كاملة. وصل علي مهدي البيت وجري كتب الكام بيت اللي أنعم الله عليه بيهم، واتصل ببليغ حمدي وسمعهم له، وبليغ انفعل بالكلام وبالحكاية دي وقال له حعرضهم على الست أم كلثوم. ما صدقش علي مهدي نفسه، أم كلثوم هي حلم كل مبدع سواء شاعر أو ملحن أو عازف. وبعد كام يوم بلغوا بليغ حمدي بموافقة أم كلثوم المبدئية على غناء الكلام ده، فأقام علي مهدي الدنيا وما قعدهاش، واتصل بكل الصحف وبلغهم الخبر ونشر معاه كلمات الغنوة. الأسلوب ده ما عجبش الست أم كلثوم اللي كانت بتحب العمل في سرية وفي صمت حتى يخرج العمل للجمهور، بالإضافة لعدم رضاها عن بعض كلمات الغنوة زي كلمة مستجير ويا فرحة ما تمت. لا فرح علي مهدي بموافقة أم كلثوم على غنى كلامه، ولا نجي من ترياقة كل اللي قروا الصحف اللي كتبت الخبر من أصحابه، بس الفرحة تمت في أعمال كتير تانية في منتهى النجاح والإبداع لشاعرنا الكبير علي مهدي، منها الغنوة دي اللي اسمها في الورد طير مجروح، واللي لحنها رؤوف زهني وغنتها مديحة عبد الحليم، وحنسمعها معاكم دلوقتي. طير مجروح الشفاق ما يروح. بداية من الحلقة دي قررنا نعمل فقرة في نهايتها اسمها غنوات من غير حكايات، هنسمع فيها أغاني نادرة من غير ما نحكي فيها أي حكايات. اخترت لكم غنوة على ذوقي يا رب تعجبكم. الغنوة اسمها يا مسافر على بر الشام، هنسمعها بصوت حرية حسن، كتب الغنوة السيد ذكري ولحنها أحمد صبرة، ومدتها 6 دقايق و40 ثانية. إن شاء الله تعجبكم. Thank you. خد مني رسالة في عيوني كانت من شالة للغالي خد مني رسالة في عيوني كانت من شالة بتقول له يا حبيبي تعالى ولا بعت للبحر رسالة يا مسافر على بر الشام خد مني الأحباب سلام يا مسافر على بر الشام يا مسافر على بر الشام خد مني الأحباب سلام يا مسافر على بر شاركهم في الفرح هناه اتهنى بالعيد وياه وشاركهم في الفرح هناه بالداجي وفرح بنقاه من شوقي بعد الايام يا مسافر على بر الشام خد مني الاحباب سلام يا مسافر على بر الشام مسافر على بر الشام خد مني الأحباب سلام يا مسافر على بر الشام خد مني الأحباب سلام عيني عليهم وابعتني بالأفراح بعد ما سمعنا حورية حسن ما بقاش غير أقول لكم تصبح على ألف خير. واللي فات عمره ما مات ولسه عندنا حكايات. كان يا مكان كان معانا حسين السنوسي في حكايات طارق مصطفى. سمعتها معاكو هبة السعيد.